باب صلاة أهل الأعذار. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تقدم لك في الفصل السابق ذكر الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. الآن كأنه يقول لك بمناسبة ذكر الأعذار فنحن نبدأ بالكلام على باب صلاة أهل الأعذار. والفصل السابق هو آخر فصل في باب صلاة الجماعة، وهذا الباب في باب صلاة أهل الأعذار، وهم الذين يخفف عنهم من الصلاة بحسبهم، وسيأتي الكلام. نعم. وهم المريض والمسافر والخائف. نعم، الأصل أنهم هؤلاء الثلاثة، وإن كان بعض التفاصيل فيها غيرهم، لكن الأصل المريض المسافر الخائف. نعم. تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا إلى شيء. نعم، قال تلزم المريض الصلاة المكتوبة أي المفروضة، أما صلاة النافلة فلا يلزم أن يصليها قائما حتى لو لم يكن مريضا، له أن يصليها عن جلوس، أليس كذلك؟ قال قائما ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا إلى شيء. ولو كراكع يعني حتى ولو كان فيه مرض يجعله على هيئة الراكع عند قيامه محدوده بالظهر، فإنه يجب عليه أن يقوم. فكيف يفرق بين القيام والركوع؟ يفرق بالنية، يكون الفرق بالنية بين القيام والركوع. قال ولو كراكع أو معتمدا، معتمد يعني معتمد على عصا أو معتمد على إنسان أو معتمد على جدار أو ما إلى ذلك. قال أو مستندا إلى شيء. الفرق بين الاعتماد والاستناد، وأظن مر ذكر شيء من هذا في باب نواقض الوضوء معكم، أن الاستناد يكون بإسناد ظهره إلى شيء، والاعتماد يكون باتكائه على شيء. فيقول يلزم المريض أن يصلي قائما حتى ولو كان قيامه إلى اعتماد على جهة الاعتماد أو إلى جهة الاستناد، فإنه يلزمه ذلك. نعم، لأنه يعني قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا غاية ما يستطيعون. نعم. فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوع وسجود. طيب، قال فإن لم يستطع يعني لم يستطع الصلاة قائما بأن عجز عن القيام، ما استطاع أبدا، أو شق عليه لضرر، استطاع يقوم ولكنه فيه ضرر أو فيه زيادة مرض عليه وألم، قال فقاعدا يعني فإنه يصلي قاعدا. قال متربعا ندبا، متربعا يعني يجلس على هذه الهيئة هكذا يكون متربعا. وحكم تربعه حال الصلاة حكمه ندبا، وعلم من ذلك أنه لو جلس على هيئة الجلوس للتشهد مثلا في ما يقابل القيام فإن الصلاة صحيحة. قال ويثني رجليه في ركوع وسجود، يعني صفته صفة ركوعه وسجوده أنه يثني رجليه، فيجعل يعني تكون هيئته إذا أراد أن يركع وإذا أراد أن يسجد وهو جالس كهيئة المفترش، مثل الجلوس بين السجدتين ومثل الجلوس للتشهد، يكون على تلك الهيئة ثم يومئ بالركوع ثم السجود، يسجد السجود المعروف. نعم. فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه. نعم، قال فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم في الأسطر التي قبله، فعلى جنبه. جنبه جنب مفرد والهاء مضاف، ف يعني جنبه هذا مفرد مضاف، فيعم، يعم الجنب الأيمن والجنب الأيسر، ولأجل هذا قال الشيخ والأيمن أفضل. فله أن يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، قبلة إلى هذا الاتجاه، يضطجع على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة، أو على جنبه الأيسر وجهه إلى القبلة. نعم. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، وكره مع بدرة على جنبه وإلا تعين. قال فإن صلى مستلقيا يعني إذا كان لا يستطيع على الجنب الأيمن ولا الأيسر فإنه يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، هذا قيد معتبر، هذا قيد معتبر إذا أراد أن يستلقي وتكون الرجلان من تلك الناحية، فإنه تكون رجلاه إلى جهة القبلة. قال ليش قال رجلاه إلى جهة القبلة؟ إذا فرضنا يا شباب القبلة بهذا الاتجاه، طيب، وأراد أن يصلي مستلقيا، إذا أراد أن يصلي كيف سنجعله مستقبلا القبلة؟ لابد تكون الرجلين إلى جهة القبلة، لأنه لو جعل رجليه إلى جهة العكس ذلك كان مستدبرا القبلة. لو كان على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر هو سوف يستقبل بجسده ويستقبل بوجهه، ولأجل هذا كانت هي المقدمة. قال وكره مع قدرة على جنبه وإلا تعين. كره ما هو؟ أن يصلي مستلقيا على ظهره وهو قادر على جنبه. لماذا يكره ذلك؟ لأنه حالئذ ما يكون مستقبل مثل ذاك، ذاك يكون مستقبل لجميع جسده لكنه مضطجع. فصار لنا خلاصة هذه المسألة، وهي من لم يستطع قائما ولا قاعدا وصلى مضطجعا فله أحوال ثلاثة. الحالة المستحبة أن يصلي على جنبه الأيمن، مباحة يصلي على جنبه الأيسر، مكروهة مع القدرة على أحد الجانبين أن يصلي مستلقيا. فصارت الرتب على هذه الترتيب. نعم. ولومه راكعا وساجدا ما أمكنه ويخبره، أي السجود عن الركوع، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا. نعم، قال يومئ راكعا وساجدا، من هو؟ المريض المستلقي. مريض المستلقي كيف يفعل؟ قال يومئ راكعا وساجدا ما أمكنه. يومئ يعني يومئ برأسه حيث لم يستطع أن يتحرك من ظهره. قال ما أمكنه، ويخفضه أي السجود عن الركوع وجوبا، لأن السجود في الأصل هو أخفض من الركوع. نعم. لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا يصلي المريض قائما، هذه رقم واحد، فإن لم يستطع صلى قاعدا، هذه رقم اثنين، فإن لم يستطع أن يسجد أو مأ هذه ليست رقم ثلاثة، أو مأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، هذه رقم ثلاثة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، هذه رقم أربعة، رواه الدارقطني. ولأجل هذا ليش أنا جعلت لك الترقيم على هذه الهيئة؟ حتى يوافق الترقيم الذي تقدم لك قبل قليل، قائما قاعدا على جنبه رجلاه مستقبل القبلة. طيب، والإماء وصف متعلق بالاضطجاع. نعم. فإن عجز عن الإيماء أو ما بعينه بقوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع أو ما بطرفه، رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال فإن عجز عن الإيماء، يعني إن عجز عن الإيماء برأسه فماذا يفعل؟ قال أومأ بعينه. وسألت مشايخنا عن هيئة الإيماء بالعين كيف تكون، فقالوا هكذا، ينظر، يعني إذا أراد ما يقابل القيام ينظر إلى أعلى، ثم الركوع أمام مثلا، ثم السجود ينظر إلى أسفل، هو لا يستطيع أن يحرك رأسه ولا يستطيع أن يحرك ظهره، فإنه يومئ بطرفه. نعم. وينوي الفعل عند، لماذا قالوا يومئ بطرفه؟ الحديث المذكور، ولأن القاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، فاتقوا الله ما استطعتم. هو لا يستطيع تحريك جسده لكن يستطيع تحريك رقبته ورأسه، نقول حرك الرقبة والرأس. لا يستطيع ذلك لكن يستطيع تحريك طرفه، نقول حرك الطرف. نعم. وينوي الفعل عند إيمائه له. نعم، يقول ينوي الفعل عند إيمائه له، لأنه الآن هو لا يتحرك، صح، فلا بد أن ينوي قياما، ينوي ركوعا، ينوي سجودا، هكذا. نعم. والقول كالفعل، يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه. نعم، يقول إن القول مثل الفعل، فلو كان ما يستطيع أن ينطق بالفعل، فإنه يعني لعلة أصابته في لسانه فإنه ينوي بقلبه، فينوي أنه يقرأ الفاتحة، يمر الفاتحة على قلبه، ينوي التسبيحات، ينوي التكبيرات إلى آخر ذلك. ومثل هذا الموضع يا كرام، الإنسان يتنبه فيه إلى أمر مهم جدا، وهو أن هذه اليد التي تجعلها على الأرض إذا سجدت، وهذه الجبهة التي تعفرها بالتراب لله تعالى، وهذا البصر الذي تنظر فيه إلى المصحف وإلى كتب العلم، وهذه الرجل التي تمشي بها، وهذا الظهر الذي تقوم به ويستقيم إذا أردت قياما أو ركوعا أو سجودا، هذه الجوارح كلها قد لا تمتع بها عمرك. أنت اليوم تتمتع بها كاملة من فضل الله تعالى عليك، لكن أنت ترى أناسا كثير بعدما كانوا يتمتعون بجوارحهم هذه كله منعوا من الاستمتاع ببعضها، أليس كذلك؟ يعني ترى أناسا كانوا سنين طوالهم يسجدون مع الناس، واليوم لا يستطيع أن يسجد، إذا سجد الناس صار يقلب بصره فيهم ويقول يا ليت من يقوى على مثل هذا أن يسجد لله تعالى في الأرض. ولأجل هذا من الدعاء المأثور ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، يعني من أعظم نعم الله تعالى على العبد أن يمتعه بجوارحه حتى يقبضه وهو على قوته، لا يحتاج لأحد ولا يتحسر قلبه من فوات شيء من الطاعة كان الله سبحانه وتعالى قد يسره له قبل ذلك. ومن هذا الموضع أيضا يعتبر الإنسان من جهة أخرى أنه الآن ما دمت تستطيع أن تستعمل جوارحك في طاعة الله فاستعملها حتى لا يأتي ذاك اليوم وتندم كما يندم غيرك. وأشد الندامة في ذلك هي ندامة الإنسان في قبره أنه يتمنى يرجع إلى الدنيا فيعمل بطاعة ولو ساعة واحدة مما يعمل أهل الدنيا. وأشد وأغيظ من ذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما ذكر تجلي الرب سبحانه وتعالى لعباده وكشفه عن ساقه، أنه قال فيسجد لله كل أحد إلا من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد، أي لكي يسجد، قال فيعود ظهره طبقا واحدا، نسأل الله السلام والعافية. وهذه حال المنافقين نسأل الله السلام والعافية. والإنسان الذي يسجد وهو غير مخلص لله تعالى فإنه إذا أراد السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. فالإنسان الآن ما دامت جوارحك نشيطة، ما دمت تستطيع أن تتذلل الله تعالى، وما دمت تستطيع أن تحفظ هذه الجوارح وتستعملها في الطاعة فاستعملها لئلا تمنعها لاحقا. نعم. وكذا أسير خائف، أسير خائف يعني مأسور عند كفرة مثلا وأراد أن يصلي فيخاف أن يعذبوه في تلك، إذا رأوه يصلي فإنه يومئ إذا كان يستطيع، وإذا كان ما يستطيع فأقل شيء يكون بطرفه. نعم. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. نعم، بخلاف غير المريض، فلو صلى إنسان وهو يستطيع القيام صلاة النافلة فصلى جالسا فإن له نصف أجر القائم كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا بأس الآن سوف يأتي بالكلام على مسألة عنوانها أحوال السجود على وسادة ونحوها، أحوال السجود على وسادة ونحوها. نعم. الحالة الأولى رقم واحد قال ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، هذه الحالة الأولى، لا بأس بالسجود على وسادة ونحوها بقيد، بل بقيدين. القيد الأول أن تكون على الأرض، أن تكون على الأرض. القيد الثاني أن تنكبس إذا كانت قطنا ونحوه، أن تنكبس إذا كانت قطنا ونحوه، يعني إذا كان مثلا راد يسجد على وسادة في الأرض فإذا كانت هذه الوسادة إذا سجد عليها تنكبس، يعني يستقر حال سجوده كما نص على هذا في الدليل، دليل الطالب، إذا كانت تنكبس فإنه له أن يسجد عليها، وإذا كانت لا تنكبس فلا يستقر إذا سجد عليها فإنه لا يسجد عليها. نعم. رقم 2، وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكن صح وكره. نعم، قال وإن رفع له شيء عن الأرض، يعني رفع عن الأرض فانفصل عنها، يعني انفصل عنها، قال فسجد عليه ما أمكنه. انتبه لكلمة ما أمكنه. ما أمكنه يريد الشيخ هنا يعني غاية ما يمكنه، يعني غاية ما يمكنه. شوي يا شباب، الآن لو كنت، لو كان إنسان جالس هنا، طيب، فرفع هذا الآن الطاولة مرفوعة عن الأرض، طيب، فإذا أراد أن يسجد ما أمكنه، ما أمكنه هو يستطيع أن يسجد إلى هذا القدر مثلا، طيب، ولا يستطيع أكثر من ذلك، فهذا غاية ما يمكنه أن يصل. لكن لو كان سجد على هذه هنا مرتفع أو أرفع من هذه هكذا هنا، فهذا ما سجد عليه ما أمكنه. واضح؟ إذن قال وإن رفع له شيء عن الأرض، يعني وانفصل عنها، فسجد عليه ما أمكنه، يعني غاية، يعني غاية ما يمكنه، صح له ذلك. وكره له ذلك لأن من العلماء من منعه، كره لأن من العلماء من منعه. نعم. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر فينتقل إلى القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام. وهذا واضح، يعني كان يصلي قائما فعجز عن القيام فإنه يجلس، كان يصلي جالسا ثم استطاع أن يقوم فإنه يجب عليه أن يقوم إذا كانت فريضة. نعم. نعم. ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ. قال ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ، يعني من كان قد انتقل من القيام إلى الجلوس وقرأ الفاتحة وهو قائم، طيب، هذا جلس لعجزه بعدما قرأ الفاتحة وشرع في السورة أصابه تعب فجلس، فخلاص يركع، ما في إشكال، يركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ، أي وإن لم يكن قرأ حال عجزه قرأ بعد قيامه أو قعوده بحسب الحال. نعم. وتجزي الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، في يعني حالة. نعم. لا من صح فأتمها في ارتفاعه، يعني حال ارتفاعه. انتبه معي الآن، هذه المسألة ايش يقول الشيخ؟ يقول الآن الذي يصلي قائما ثم عجز عن القيام فأراد الجلوس، هذه هي المسألة الأولى. قال تجزي الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، قلنا حال انحطاطه. الآن هو يقرأ الفاتحة، وصل إياك نعبد وإياك نستعين ثم أصابه تعب شديد، طيب، من مرض، فأراد أن يجلس، فهل وهو ينحط هل له أن يقرأ من الفاتحة؟ نعم، لأنه إذا جاز له أن يقرأ الفاتحة وهو جالس يكمل الفاتحة لعجزه عنها وهو قائم، ففي الانحطاط من باب أولى. قال لا من صح فأتمها في ارتفاعه، يقول يصلي قاعدا لعذر، فلما وصل الركعة الثانية أحس من نفسه نشاطا، طيب، فوصل إياك نعبد وإياك نستعين، أراد أن يقوم، نقول توقف لا تقرأ حتى تستقيم قائما، لأنك الآن فرضك هو القيام، قراءتك في حال الانتقال هذه تكون قراءة خارج محل الفرض، حل الفرض في حقك ما دمت صحيحا هو أن تقرأ وأنت، هو أن تقرأ وأنت قائم. نعم. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه. نعم. أو ما بسجود قاعدا، لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها، وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. هذا لما ذكرناه لك قبل قليل، لما ذكر فاتقوا الله ما استطعتم، من قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها، هذا هو الذي يستطيعه. الميسور وهو حركة الرقبة لا يسقط بالمعسور وهو حركة الظهر. قال وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه، أي غاية ما يمكنه. وإذا كان يستطيع أن يقترب من الأرض ولا يستطيع أن يسجد، لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، فلا يشرع أن يقدم يديه فقط، لا، لأنه أصل السجود إنما هو السجود على الجبهة، وما سوى ذلك هو تبع لذلك. نعم. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة. دقيقة، هو قال وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه، بناء على ذلك فالذي يصلي مثلا على الأرض وهو مريض أفضل من أن يصلي على الكرسي وهو مريض. ليش؟ لأنه يكون أقرب من الأرض. نعم. ومن قدر، ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. نعم، يستطيع أن يصلي قائما وهو منفرد في البيت بأن يعتمد على أهله مثلا أو امرأة من محارمه، وإذا ذهب إلى المسجد سوف يكون على العربة ولا يستطيع أن يقوم، فيقدر أن يقوم منفردا ويقدر أن يصلي في جماعة لكن قاعدا، فأيهما يقدم؟ قال الشيخ خير، يعني يفعل هذا أو هذا. لماذا؟ لأنه هنا سوف يحصل واجبا ويفوته آخر، هنا يحصل واجبا ويفوته آخر، هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو قول صاحب الإقناع أنه يلزمه أن يقوم منفردا ولا يخير، بل يلزمه أن يقوم منفردا. لماذا قدمه؟ ليش قال يقوم منفردا أهم وأولى من أن يصلي في جماعة جالسا؟ أحسنت، فتح الله عليك، لأن القيام ركن والصلاة مع الجماعة واجبة، ويقول تحصيل الركن أهم من تحصيل الواجب. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة. نعم، ذكر لك قبل قليل العاجز، المريض العاجز. الآن مريض ليس عاجز ولكنه يحتاج أن يجلس لأجل العلاج، أو يحتاج أن يصلي مستلقيا لأجل العلاج. قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام، ومثل ذلك الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام، لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة، بهذه القيود الثلاثة. قال وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة، بقوله أي بقول الطبيب هذا المسلم الثقة، إن الصوم مما يمكن العلة. وإن قلت لماذا ذكر الشيخ هذا الكلام ونحن نتكلم عن أحكام الصلاة، ما علاقتنا بالصوم والفطر؟ فالجواب أن الإمام أحمد أجاب على مسألة تتعلق بالفطر بقول الطبيب المسلم في الذي يمكن العلة، فجاء الحنابلة وقاسوا الصلاة لأجل المداواة ودفع مرض جالسا أو مستلقيا بدل القيام، قاسوها على تلك، فذكروا المسألتين بجوار بعض. نعم. ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه لقول يعلى بن أمية رضي الله عنه. استعجل. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم، السماء من فوقهم يعني المطر، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يعني إماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. نعم، تقدم لك سابقا في شروط الصلاة صفحة 181 أنه له أن يصلي النافلة على الراحلة حيث توجهت به. وقلنا هناك أنه لا يصلي الفريضة حيث توجهت به، بل فيه تفصيل. هذه هي المسألة، إذا خشي التأذي بوحل أو مطر فله أن يصلي على الراحلة لكن إلى جهة القبلة كما سيأتي. نعم. وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقة بنزوله. نعم، توقفت الحافلة عند محطة مثلا وقالوا 10 دقائق، دخل إلى دورة المياه، خرج يريد يصلي، خلاص ستمشي الحافلة، يركب الحافلة ويصلي لكن إلى جهة القبلة كما سيأتي. نعم. أو على نفسه يخاف إذا نزل أن تصيبه سباع أو دواب أو نحو ذلك. أو عجزا عن ركوب إن نزل. نعم، كان سمينا جدا أو كان لا يستطيع أن يصعد أو ما إلى ذلك، فيخاف إذا نزل ما يستطيع أن يصعد مرة أخرى على الدابة، فله أن يصلي على الراحل. قال وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. شرطان، الشرط الأول الاستقبال، يجب عليه أن يستقبل. الشرط الثاني عليه كل ما يقدر عليه. استطاع أن يسجد نقول لابد أن تسجد، استطاع أن يركع ويسجد نقول اركع ويسجد، استطاع يقوم أيضا نقول لابد أن تقوم. نعم. ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم. للمرض وحده فقط دون عذر من هذه الأعذار المتقدمة، وهي خوف العجز عن الركوب وما إلى ذلك، لا يصح له أن يصلي على الراحلة. نعم. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كل من حرفت السفينة بخلاف النفل. قالوا ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها، يعني السفينة صغيرة وفي أمواج وما إلى ذلك، وعجز عن الخروج منها، فماذا يفعل؟ يصلي جالسا مستقبلا القبلة ويدور إلى القبلة كل من حرفت السفينة بخلاف النفل. بخلاف النفل هذه راجعة إلى إيش؟ إلى قوله ويدور إلى القبلة كل من حرفت السفينة. إلى قوله ويدور إلى القبلة كل من حرفت السفينة، لأنه تقدم لك أنه النافل يصلي إلى أي جهة كانت ما دام على الراحلة مسافرا، بخلاف الفريضة فإنه ينحرف. أريد أسألكم سؤال في آخر هذا الباب، باب صلاة أهل الأعذار. رجل يستطيع أن يصلي قائما، ولكن إذا صلى قائما ما يستطيع أن يسجد ولا يجلس، أو يجلس وإذا جلس ما يستطيع يقوم في الصلاة، وإذا جلس يستطيع يجلس ويسجد أيضا، فأيهما يقدم؟ قيام مع ركوع ولا جلوس وسجود؟ ها؟ سألت الشيخ أبو الخيل والشيخ عامر وغيرهما عن ذلك، فقالوا إنه يجلس ويسجد عن جلوس. لماذا فضلوه؟ فضلوه لأن الجلوس يكون بدلا عن القيام في حال الاختيار، جلوس بدل عن القيام في حال الاختيار، ويبقى التشهد والجلوس بين السجدتين وكذا، هذا أصل الجلسة، والسجود سوف يتمكن من السجود. بخلاف من صلى قائما ويركع ولا يستطيع أن يسجد ولا يجلس على الأرض، فهذا فاته السجود إلى غير بدل، بدل في حال الاختيار، وفاته الجلوس إلى غير بدل في حال الاختيار. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. من عنده سؤال يسأل، ومن أراد أن ينصرف فليتفضل.